لكن الصحيح أنه لا بد من مستند للإجماع، ولا يلزم أن يكون هذا المستند يعني معلوما لجميع المجمعين، بل قد يعلمه بعضهم ويجهله بعضهم فيستدل مكان ذلك النص باجتهاد وقياس وقول الصحابي وغيره من الأدلة الظنية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن اتفاق جميع هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في الواقعة مع اختلاف أنظارهم والزيات المحيطة بهم وتواكل عدة أسباب لاختلافهم دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم. ثالثا: أن الإجماع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد بني على مستند شرعي، لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداها، وإذا لم يكن في اجتهاده نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه، وإذا لم يكن في الواقع نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو توضيح قواعد الشريعة ومبادئها العامة أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. وإذا كان اجتهاد المجتهد لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، فاتفاق المجتهدين جميعا على حكم واحد في الواقعة دليل على وجود مستند شرعي يدل قطعا على هذا الحكم، لأنه لو كان ما استندوا إليه دليلا ظنيا لاستحال عادة أن يصدر عنه اتفاق، لأن الظني مجال حتما لاختلاف العقول. وكما يكون الإجماع على حكم في واقعة يكون على تأويل نص أو تفسيره وعلى تعديل حكم النص وبيان الوصف المنوط به. نعم، كذلك يجمع على فهمهم لنص أو تفسيرهم له، ويجمعون على أنه مخصص أو على أنه مطلق لكنه مقيد، على أنه مطلق وليس بمقيد، أو يجمع على أنه مقيد وليس مطلقا بوصف أو بشرط وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: إمكان انعقاده. قال طائفة من العلماء منهم النظام وبعض الشيعة: إن هذا الإجماع الذي تبينت أركانه لا يمكن انعقاده هذا، لأنه يتعذر تحقق أركانه، وذلك أنه لا يوجد مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغا مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغها، ولا يجوز ولا يرجع إليه في الحكم بأن هذا مجتهد أو غير مجتهد، فمعرفة المجتهدين من غير المجتهدين متعذرة. ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفون، فالوقوف على آرائهم جميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين أو القريب منه متعذر، لأنهم متفرقون في قارات مختلفة وفي بلاد متباعدة ومختلف الجنسية والتبعية، فلا يتيسر سبيل إلى جمعهم وأخذ آرائهم مجتمعين، ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به. ولو فرض أن أشخاص المجتهدين عرفوا وأمكن الوقوف على آرائهم بطريق يوثق به، فما الذي يدخل أن المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقعة يبقى مصرا عليه حتى تؤخذ الآراء الباقين؟ ما الذي يمنع أن تعرض له شبهة فيرجع عن رأيه قبل أخذ آراء الباقين؟

وبما لا تستطيع كل حكومة أن تعرف من سيدها وآرائه في أي واقعة، فإذا وقفت كل حكومة على آراء مجتهدها في واقعة واتفقت آراء المجتهدين جميعا في كل الحكومات الإسلامية على حكم واحد في هذه الواقعة كان هذا إجماعا، وكان الحكم المجمع عليه حكما شرعيا ويجب اتباعه على المسلمين جميعا. خامسا، انعقاده فعلا. هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم في هذا الإجماع يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد. فقد روي أن أبا بكر كان إذا غاد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإن أجمعوا على رأي أفضل، وكذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد. وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في الخصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهد الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر. وهذا ما سماه الفقهاء إجماع، فهو في الحقيقة تشريع الجماعة إلى الفرد، وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة وفي بعض عصور الأمويين بالأندلس حين كونوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العلماء يستشارون في التشريع، وكثيرا ما يذكر في ترجمة بعض علماء الأندلس أنه كان من علماء الشورى. وأما ما بعد عن الصحابة فيما على هذه الفكرة في الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل التشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة، بل استقل كل فرد من المجتهدين لاجتهاده في بلده وفي بيئته، وكان التشريع فرديا لا شروطيا، وقد تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقول لا يعلم في حكم هذه الواقعة خلاف. نعم، هذا الأولى. يقول المجتهد لا أعلم في هذا خلافا، ولا يقول أجمع الناس على كذا. يأتي آخر ويقول قال لم أعلم في هذا خلافا، والصواب أن الخلاف موجود. هذا تعليق الإيه؟ المجتهد الذي يأتي بعده ويقول قوله لا أعلم فيه خلافا، بل ثبت الخلاف في هذه المسألة. لكن إذا قال أجمع الناس بناء على عدم علمه بالخلاف فهذا الإجماع، هو الذي قال فيه الإمام أحمد ما قال. نعم، لكن إذا قال لا أعلم في هذا خلافا، أو لا أعرف أن هذا الرجل ثقة، أو لا أعرف كذا، هذا إذا نسب عدم المعرفة إلى نفسه لا يلام. نعم، وكثيرا ما نقرأ في كتب الشيخ الألباني رحمه الله أنه يعلق على بعض قول بعض الحفاظ من علماء الحديث، يقول فلان لا أعرفه، يقول الشيخ وماذا إذا لم يعرفه وقد عرفه فلان.